أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى الحق. هذا الاسم ورد في القرآن الكريم في 10 آيات. الأولى في سورة الأنعام، قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وفي سورة يونس: وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وفي نفس السورة أيضا قال جل وعلا: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقال جل وعلا في سورة الكهف: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. وفي سورة الحج في موضعين: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وقال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفي سورة المؤمنون: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وفي سورة النور: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا الموضع الوحيد في القرآن الذي استخدم فيه اسم الله الحق تذييلا. مش ملاحظين الآيات كلها ذلك بأن الله هو الحق، يعني تأتي في ضمن الآية، الاسم يأتي في ضمن الآية، إنما الموضع الوحيد الذي في النور: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، هي دي اللي جاءت تذييلا في ختام الآية. وهذا يحتاج إلى تأمل. بداية، ورد هذا الاسم في القرآن في 10 مواضع، وورد أيضا في السنة المطهرة، من ذلك الحديث الذي في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الحق، ووعدك حق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. الحق في اللغة اسم فاعل. الحق اسم فعل، نعم، فعله حق، يحق حقا، يقال حققت الشيء أحقه حقا إذا تيقنت كونه ووجوده ومطابقته للحقيقة. خذوا بالكم من المعنى كويس، احنا دايما لما نتكلم على المعنى اللغوي بيبقى فيه إشارات كده بتدلنا على فهم هذا الاسم في حق الله تعالى وكذلك حظ المؤمن من هذا الاسم. أول شيء إيه؟ إنه الحق، حققت الشيء إذا تيقنت كونه، يعني هيفتح معنا موضوع اليقين، تيقنت كونه ووجوده ومطابقته للحقيقة، وبالتالي يغلق معنا باب الريبة والشك الذي يناقض الإيمان. الريبة والشك هذه كما ذكرنا ذكرها الله سبحانه وتعالى في صفات أهل النفاق، فهو لا يتماشى أبدا مع معنى الإيمان. تيقنت الوجود للشيء وأنه مطابق للحقيقة، مطابقة الشيء للحقيقة، هذا شيء لا ريبة عندك فيه، شيء مسلم به، حق. وفي النقيض يكون الشيء باطل، وهذا إذا كنت قد توهمت الشيء، توهمت وجوده، بل وقعت في الجهل بالشيء ابتداء فوقعت في الباطل. المفتاح بيقول من الأول، هو احنا لسه ما تكلمناش يعني ايه اسم الله تعالى الحق، بيدينا إشارات ان القضية هنا هتقول إلى موضوع اليقين وموضوع العلم. العلم بالشيء هو ده مطابقته للحقيقة، مطابقته للواقع. هذه دائما حين يتكلم أهل اللغة مثلا ويقولون الفرق ما بين الحقيقة، بص الحق، والمجاز، فيقولون الحقيقة مطابقة الشيء للواقع، ما فيش لبسها هنا، الشيء الذي يتيقنه، الشيء الذي يدركه هو الشيء الواقع أمامك. طيب يبقى بيفتح معنا موضوع ليه؟ العلم. والحق بمعنى المطابقة والموافقة والثبات وعدم الزوال. الحق بمعنى المطابقة، مطابقة الشيء، وموافقته للواقع، والثبات، خدوا بالكم المعاني، وعدم الزوال. هذا شيء حق لا يزول. نبتدي بقى لما نيجي نتكلم نقول الحقوق، حق الالتزام، حق الإيمان، من حقه أن يثبت المرء على هذا المعنى الذي تيقنه وعلمه وأدركه، وفي نفس الوقت لا ينبغي أن يتزعزع ويزول هذا المعنى المتيقن من قلبه، مفهوم؟ وكذلك بمعنى العدل خلاف الباطل والظلم. الحق بمعنى العدل، خدنا كم معنى لغاية دلوقتي؟ ثلاث معاني. المعنى الأول أن يتيقن الشيء من اليقين، يتيقن كون الشيء ووجوده. المعنى الثاني الثبات وعدم الزوال. المعنى الثالث بمعنى العدل خلاف الباطل. يبقى هذا من الفوائد المهمة جدا التي ينبغي أن يفهمها العبد من هذا الاسم الكريم، أن يعدل ولا يقع في الظلم حتى يكون على الحق. والحق يقال للاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه في الحقيقة. كلمة الاعتقاد هنا قريبة من المعاني التي تكلمنا عنها من معنى اليقين ومعنى العلم، كأن تقول أعتقد أن البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حق. والحق له استعمالات كثيرة في القرآن، فيأتي بمعنى الإسلام، ويأتي بمعنى العدل، ويأتي بمعنى الحكمة، ويأتي بمعنى الصدق، ويأتي بمعنى الوحي، ويأتي بمعنى القرآن والحقيقة، ومنها أيضا أن يأتي بمعنى الحساب والجزاء. يقول الله يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. الدين هنا معناه إيه؟ الحساب. مالك يوم الدين، الدين يعني الإسلام. الدين هنا معناه إيه؟ الحساب والجزاء. يومئذ يوفيهم الله دينهم، يعني حسابهم الذي هو حق، ويجازيهم الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، فقد ذكر أهل العلم كلاما جميلا نفيسا في معنى اسم الله تعالى الحق. يقول ابن جرير في تفسير قول الله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، يقول رجع هؤلاء المشركون يومئذ إلى الله الذي هو ربهم ومالكهم الحق لا شك فيه، رفعت الحجب فصار الأمر حق، ما عاد هناك ريبة، الغيب صار شهادة. فيقول فيعلمون أن الله هو ربهم ومالكهم الحق لا شك في ذلك، دون ما كانوا يزعمون أنهم لهم أرباب من آلهة وأنداد، وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل هنا بمعنى بطل عنهم ما كانوا يتخرصون من الفرية والكذب على الله بدعواهم أو ثانهم أو كل ما كانوا يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. وقال في قول الله فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. يقول الله تعالى ذكره لخلقه أيها الناس فهذا الذي فعل هذه الأفعال يرزقكم من السماء والأرض ويملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت والميت من الحي ويدبر الأمر الله ربكم الحق. احنا قلنا أن الآية دي آية الربوبية في القرآن، آية التي ذكر فيها أوصاف الربوبية، الرزق والملك بمعنى تدبير الأمر كذلك، والإحياء والإماتة وتدبير الأمر، ويدبر الأمر الله ربكم الحق لا شك فيه فماذا بعد الحق إلا الضلال. فأي شيء سوى الحق إلا الضلال، بمعنى أن ينحرف الإنسان عن قصد السبيل. فإذا كان الحق هو ذا، فادعاؤكم غيره إلها وربا هو الضلال والذهاب عن الحق لا شك فيه فأنى تصرفون. وقال في قول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يقول يعني تعالى ذكره بقوله ذلك، هذا الفعل الذي فعلت من إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل، لماذا؟ لأني أنا الحق الذي لا مثل لي ولا شريك لي ولا ند لي، وأن الذي يدعوه هؤلاء المشركون إلها من دونه هو الباطل الذي لا يقدر على صنعة شيء بل هو المصنوع. يقول الخطابي: الحق هو المتحقق كونه ووجوده، وكل شيء صح وجوده وكونه فهو حق. انظر، سمى الله تعالى القيامة الحاقة، لماذا؟ لأنها الكائنة حقا لا شك في ذلك ولا مدفع لوقوعها. ولاحظ استخدم المادة ده، ممكن كان يسميها مثلا ايه الحقيقة، مش ممكن الحقيقة ما الحقيقة كده مثلا، تسمى اسم ثاني ليه سمها الحاقة؟ المادة كده مش بيشعرك بمعنى، يعطي معنى المبالغة في الشيء، إنها حق، كما تيجي كده عايز توصل المعنى فتلاقي نفسك بتعمل نوع من التنغيم الشديد على الحرف الحق، القاف كده بتدي المعنى في تفخيم الشيء الحق، مش كده؟ فهكذا سمى الله تعالى القيامة الحاقة لأنها كائنة لا محالة. قال الحليمي: الحق ما لا يسع إنكاره، يعني فيه دلالة على أن وجود الله سبحانه وتعالى حق تهتدي إليه الفطر السليمة دون احتياج إلى نظر وتأمل وتفكر كبير حتى يصل إلى أن الله سبحانه وتعالى رب هذا الكون ومالكه، فلا يسع إنكاره ويلزم ثبوته والاعتراف به، فوجود الباري عز ذكره أولى ما يجب الاعتراف به ولا يسع جحوده، إذ لا مثبت يتظهر عليه من الدلائل البينة الباهرة، يعني ما فيش بديل تصل إليه بدلائل واضحة ظاهرة مثل الله تعالى. أما القشيري فقال: الحق هو بمعنى الموجود الكائن، وكذا معناه في اللغة. أما الغزالي فقال في المقصد الأسنى: الحق هو الذي في مقابلة الباطل، فما سواه باطل، والأشياء قد تستبان بأضدادها، مش كده؟ وكل ما يخبر عنه فإما باطل مطلقة، إما حق مطلقة، وإما حق من وجه وباطل من وجه. فالممتنع بذاته هو الباطل مطلقا، والواجب بذاته هو الحق مطلقا، والممكن بذاته الواجب بغيره هو حق من وجه وباطل من وجه. نفهم الكلام ده، هي دي من كلام أو طريقة الكلاميين يعني، وهو متأثر فيها بذلك، أنه يبتدي بيقسموا الأمور إلى محال الوجود وواجب الوجود وممكن الوجود. الأشياء إما أنها محال وجوده، وإما ممكن وجوده، وإما واجب وجوده. فقالوا أن الواجب وجوده هو الله سبحانه وتعالى، لا بد لهذا الكون من إله يدبر أمره، لا بد أن يكون هناك خالق لهذا الكون، لأنه لا يأتي هكذا عبثا ولا تسير أموره هكذا دون أن يكون هناك من يصرفها، فواجب. وبالتالي هو الحق مطلقا، عندنا محال وجوده، يستحيل أن يوجد مثل ذلك في الكون. مثل ماذا؟ أن يوجد إله آخر. طيب إيه بقى الممكن وجوده؟ أي شيء، صح؟ لأنه في قدرته سبحانه وتعالى، فهذا يبقى ممكن الوجود. إمكان الوجود يعني أن فيه جزء حق وجزء باطل، يعني يبطل بمعنى أنه من لا يتحقق، ممكن يبقى موجود وممكن مش موجود، من كذا المعنى، وإذا تحقق يبقى حق، يبقى كده إيه؟ وجب وجوده، يبقى فيه كأنه فيه شيء. شكرا بيقول: والممكن بذاته، الواجب بغيره هو حق من وجه وباطل من وجه. فهمتم؟ قال ابن الأثير: الحق هو الموجود حقيقة المتحقق وجوده وألوهيته، والحق ضد الباطل. إذن اسم الله تعالى الحق، يعني المتصف بالوجود الدائم والحياة والقيومية والبقاء. فالله سبحانه وتعالى لا يلحقه زوال أو فناء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد كما يقول الطحاوي. وكل أوصاف الحق كاملة جامعة للكمال والجمال والعظمة والجلال. قال الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والحق عز وجل هو الذي يحق الحق بكلماته ويقول الحق، وإذا وعد فوعده حق، ودينه حق، وكتابه حق، وما أخبر عنه حق، وما أمر به حق كما قال الله. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقال وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. طيب، هذا معنى اسم الله تعالى الحق. ما حظ المؤمن من اسم الله تعالى الحق؟ خدنا كم معنى واحنا بنتكلم على المعنى اللغوي. أول شيء قلنا من مستلزمات الإيمان بأن الله هو الحق، أول شيء طلب العلم. العلم لا مجرد المعرفة، لأن المعرفة يكون الأمر فيها إدراك سطحي، يعرف الشيء يعني لا يخبره، لا يخبره يعني ما بيجيبش جواه، إنما يعرفه من بره بس جسم، ما يقدرش يجيب كنه الشيء، حقيقة الشيء. المطلوب أن تتعلم. تتعلم يبقى يحصل إيه؟ رسوخ. ما تبقاش المسألة أن أنت حفظت كلمتين أو قريت لك كتابين أو سمعت درسين ففهمت يعني الموضوع من بره كده، لا، يحتاج أن يترسخ هذا الأمر في قلبك عشان تبقى عقيدة، عشان يبقى علم. فهمين؟ يبقى أول حق لاسم الله الحق أن نسعى جاهدين في طلب العلم والرسوخ فيه. الأمر الثاني المتعلق بذلك تحقيق الإيمان واليقين. كيف تكون موقنا بالشيء؟ كيف تتيقن بالشيء؟ يحتاج هذا إلى ما يلي. عشان يترسخ الأمر وتبقى موقن يحتاج أولا إلى إصلاح المحل، إصلاح القلب. ما هو إيه اللي بيحصل؟ المعلومة بتيجي ونور العلم يأتي إلى القلب فلا يثبت عندك، يطرد. ليه؟ القلب قاسي، القلب عليه غلاف، القلب عليه ران. فلما يجي نور الوحي يخبط فين؟ يخبط هنا في المنطقة السوداء، نكتت فيه نكتة سوداء. فأيما قلب أشربها، القلب شرب معاصي، فبالتالي لما يجي بقى الكلام ده ما بيأثرش فيه، ما بيخشش. قيعان كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت فيها الماء. فإذا نحتاج إلى تطهير القلب لتترسخ هذه المعاني في القلب، حينئذ تجد نفسك موقنا ثابتا، لا تتزعزع ولا تنتابك الشبهات ولا تأخذ بك الريب والشكوك. هكذا تحتاج أن تحقق الإيمان، مش مجرد المعنى تصور هكذا، لا، تحققه، ترسخ اليقين هكذا بصلاحية الايه؟ المحل. الأمر الثاني حتى يترسخ هذا اليقين، حتى تصير موقنا، ان انت محتاج انك تنزل على قلبك هذا الماء الزلال وهذا النور، تدفقه على قلبك عشان يدخل. انت محتاج بقى رحمات، فيستلزم الامر من ذلك استجلاب الرحمة، استجلاب الرحمة علشان تطهر القلب ويترسخ الامر عندك. فاهمين؟ قلنا كذلك إن من واجبات اسم الله تعالى الحق أن تثبت ولا تتزعزع، والثبات هذا له أسبابه، أسباب كثيرة جدا. أريد فقط أن أقف عند معنى أو معنيين من أسباب الثبات حتى يصير الأمر عندك حق ويقين. الأول قول الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الامتثال لما توعظ به، الامتثال لأمر الله تعالى، لو امتثلت وتأدبت يبقى يترسخ الأمر ويصير ثابت لا يتزعزع عندك. أما إن أعرضت وأخذت ما يناسب هواك وعلى حسب الحالة الإيمانية اللي عندك وعلى حسب برضو الأمر ده ينفع ولا ما ينفعش، مش قصة بقى إن ده أمر الله، المسألة اللي يتناسب معايا أخده، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، واللي حاسس إن هو ما يتماشاش مع الوسط الاجتماعي اللي أنا عايش فيه أو أحوالي الخاصة، يبقى نرجئه أو يعني نقول إن ده ما ينفعش يا جماعة في الزمن بتاعنا ده، فطبعا تبقى مصيبة صوده. شاهد المعنى ده للثبات اللي هو إيه؟ الامتثال لما توعظ به. الأمر الثاني قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الذكر، عارف ليه الذكر؟ عشان موضوع صلاحية المحل، عشان الذكر بيطهر القلب فبالتالي يجعل الإنسان ثابت ولا يتزعزع. من المعاني كذلك قلنا العدل من حق اسم الله الحق أن تكون عادلا ولا تظلم مثقال ذرة. قال الله الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وأول شيء لا تظلم نفسك بارتكاب المعاصي فهذا سوف يزعزعك ولا تثبت فقد وقعت في الظلم والظلم ظلمات. ثانيا لا تظلم غيرك فإن من أعظم الذنوب تعجيلا للعقوبة البغي والعقوق، فلا تظلم غيرك وكن منصفا. كان الخطابي وهو من علماء القرن الرابع يقول كلمة نفيسة، يقول: نحن في زمان قل فيه من يعرف وأقل منه من ينصف. وصلنا الآن نقول نحن في زمان لا أحد فيه يعرف ولا أحد فيه ينصف. الإنصاف: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. مش بقى علشان أنا بحبه وتبع الاتجاه الفكر اللي أنا ماشي فيه يبقى حبيبي وعناية واستحمل له ايه، انما مش تبعي يبقى تسن عليه يعني الحروب والمعارك الشرسة لانه مش تبعه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، تعدلوا هو اقرب للتقوى. فطريق التقوى ها هنا يا شباب، العدل. الامر الرابع اعطي كل ذي حق حقه. هذا المفهوم الماتع في ديننا، قضية التوازن، من مستلزمات اسم الله الحق أن تعطي كل ذي حق حقه، فبالتالي يحصل توازن في حياتك. فإن لأهلك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لجارك عليك حق، وإن لصديقك عليك حق، وإن لوالديك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. التوازن في حياة المسلم، فجأة نمر على بعض الحقوق المهمة حتى نوفيها مستلزماتها. أول حق، حق التوحيد، حق الله. حقه ماذا؟ أن يعبد ولا يشرك به شيئا، كما هو في الحديث: أتدرون ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبد سبحانه وتعالى ويوحد ولا يشرك به شيئا. ولذلك في الحديث الذي في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي لفظ: أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. بس يحصل إيه؟ حق شهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق. شوفوا نقولها كده، ما بنقولش لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وكذلك لا متبوع بحق إلا رسول الله، فلا تتبع غيره إلا أن يكون على هديه. ويؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، يؤمن بأن النبيين حق، وأن عيسى كان كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، ويؤمن بوجود الجنة ويؤمن بوجود النار. فكأن رأي عين، انظر الكلام حنظلة، فكأن رأي عين، هو ده الحق، شايف الجنة قدامه، شايف النار قدامه. قال الله: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. تبقى شايفها قدامك، تبقى بتتحسسها في قلبك، تبقى بتستعيذ منها كل يوم 7 مرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعاذ من النار 7 مرات أعاذه الله منها، ومن سأل الله تعالى الجنة 7 يعني في اليوم والليلة أدخله الله الجنة. يبقى ده أقل حق. من ذلك أيضا من حقوق الله سبحانه وتعالى حق التوحيد وحق العبودية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظر إلى الملائكة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. احنا فاهمين ان الميزان ده عامل زي الموازين بتاعة السوبر ماركت، الموازين اللي عند البقال، ميزان كده وكبير شوية بس يعني انت فاهمه كفة كده وخلاص. ده لو وسع السماوات والأرض، هذا الميزان. قال: فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله: لمن شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يعني هذا من حق الله سبحانه وتعالى، من حق العبودية، أن تعبده ثم تستصغر ما تقوم به ولا تمنن تستكثر. فاهمين؟ تعبده ودائما ترددها: يا رب ما عبدناك حق عبادتك. فاكرين الحديث: لو أن رجلا أتى ربه زحف، جاي ربنا من يوم خلق إلى يوم القيامة أتاه حبوا لحقره يوم القيامة، يقول له: ما عبدناك حق عبادتك. منها أيضا حقوق العبودية، حق الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد جيد وحسنه الألباني: من حافظ على الصلوات 5 ركوعهن وسجودهن ومواقتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة، أو قال صلى الله عليه وسلم: وجبت له الجنة، وفي لفظ قال: حرم على النار. وفي رواية أبو يعلى قال صلى الله عليه وسلم: من علم أن الصلاة حق مكتوب واجب دخل الجنة. هذا حق الله، حق المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، دعوة الوليمة للعرس أو العقيقة أو نحوها، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. هذه حقوق 5. في رواية مسلم، رواية أخرى، قال: حق المسلم على المسلم 6. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، ابتداؤه بالسلام، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك، هذه زيادة، وإذا استنصحك فانصح له، إذا طلب منك النصيحة فابذلها له، ولا تكن حينئذ ذو وجهين، ولا تكن ذا وجهين. يعني يقول لك: انصحني يا أخي. لا يا أخي، والله إحنا اللي محتاجين النصيحة، ده إحنا اللي عايزين. انصحه، قل له ما تراه: المؤمن مرآة أخيه، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. ومن حق المؤمن ألا يقتطع حقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة. شفتوا حقوق العباد عاملة ازاي؟ يعني نصب عليه، ضحك عليه، غرر بيه، باع له حاجة تغريرا كده، عارف ان هو يقول لك ده راجل مغفل مش فاهم حاجة في الدنيا، فيغرر به فيقتطع حقه. كل هذه الأمور: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة. من الحقوق كذلك حقوق التعامل بين البشر. أولها حق الكبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. وحقه التوقير. حق الزوجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله معاوية ابن حيدة: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت. يبقى حقها ليه؟ الإطعام والنفقة. وتكسوها إذا اكتسيت. يبقى الإطعام والكسوة. ولا تضرب الوجه، ما تديهاش بالألم، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، وما تستخدمش معاها مرذول الكلام والألفاظ القبيحة، لا تشتمها بقبيح الألفاظ، إنما عنف كما شئت من باب يعني تربية الزوج. ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. شوفوا المعنى، ما تجيش بقى تروح في الله بتاع والله أنا سايبك أروح أقعد مع أصحابي وأنت خليكي كده في الأربع جدران، خليكي لغاية ما تعرفي أن الله حق. عشان أنت طبعا عارف اسم الله الحق. ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. حق الزوج بقى، أتى رجل بابنته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيعي أباك، فقالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة، الراجل مثلا جرح فلحستها أو انتثر من خراه صديدا ودما. بص الموضوع يعني مقزز جدا بس عشان يدلل على مدى مبالغة في إشعار المرأة بحق زوجها عليها. أو انتثر من خراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. هذا الحديث رواه البزار بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون، وكذا ابن حبان في صحيحه، وقال الألباني حسن صحيح، وهو في صحيح الترغيب. قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوهن إلا بإذنهن. وفي حديث آخر رواه الحاكم وقال الألباني حسن صحيح، حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. بص المعنى هنا بقى، الزيادة دي المهمة. ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان يمتنع عنها، لا تعيش الطمأنينة ولا السكينة ولا تعيش معاني الإيمان الجميلة هذه التي يتذوقها أهل الإيمان. ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قطب. القطب ده الركاب، لو كانت على ظهر قطب، يعني دلوقتي في عرف الناس لو هي مثلا في مشوار اتصل عليها وقال لها أنا عايزك دلوقتي، معلش عشان أنا عندي بس المشوار أخلص طيب مع كذا وأعمل كذا، أو مثلا أصل أهلي طلبوني، أصل والدي عايزني، أصل والدتي كذا، أصل أختي بتولد، أصل مش عارف إيه، لو سألها نفسها وهي على ظهر قطب يجب عليها أن تلبي دعوة زوجها، يجب. ولا تجد حلاوة الإيمان حتى تعطي زوجها حقه. من الحقوق كذلك حق الضيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم. وده طبعا أدب مهجور، يعني لو جالك ضيف ليه حق عليك؟ حق إنك تضيفه ليلة، إلا طبعا أن تتعنت، يعني الراجل مثلا ما عندوش مكان ولا أي شيء، لكن حقه حق الضيف أن تضيفه في بيتك يوما بليلة، إلا أن يكون مسافرا فحقه ثلاث ليالي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا اللفظ ده، الحديث في أبو داود وابن ماجة، قال ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء قضى وإن شاء ترك. يعني إيه أصبح بفنائه؟ يعني هو المفروض هنا، المفروض إن هو يقعده في بيته، راح مطلعه وقعده في حتة تانية. الفناء ده هو مكان الدار الكبير، عارفين بيوت الفلاحين وكذا، فهو المفروض يقعده في الشقة يعني، فهو نزله قعده تحت في الفناء البيت، في صالة البيت يعني. فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، صار للضيف الآن دين عليك، إن شاء قضى إن هو يطالبك بهذا الحق أمام الله تعالى، إن شاء قضى وإن شاء ترك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسافر يعني الضيافة ثلاثة أيام حق لازم، فما كان بعد ذلك فصدقه. هذا حق الضيف. وهناك حق الطريق. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. يعني مش واقفين كده، احنا واقفين علشان خاطر يعني مسألة ما ومصلحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى التسكع والوقوف على النواصي لا يجوز في شريعة الرحمن، وهذا مخالفة لسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبيتم، يعني الأصل إنك ما توقفش، لو وقفت تبقى المصلحة. طيب ولو وقفت للمصلحة تقوم بهذه الحقوق: تغض بصرك، تكف الأذى عن الناس، تميط الأذى عن الطريق، ترد السلام على من يلقيه عليك، وتأمر بمعروف وتنهى عن منكر. وهذه صارت في زماننا عسيرة، فلذلك فليسعك بيتك. من الحقوق كذلك حق الحياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا نبي الله، إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما حوى، حفظ العقل، فلا يسكر لا بمسكر مادي ولا بمسكر معنوي. المسكر المادي معروف، الخمر والمخدرات والكلام ده. المسكر المعنوي اللي بقى قاعد قدام الدش، واللي قاعد قدام الشهوات والشبهات دي قاعدة تفسد عليه عقله ويعيش في الغفلة، فهذا مفسد آخر، فينبغي أن يحفظ رأسه منه، ما يقعدش بقى ينقل على القنوات ويقعد يتفرج على المناظرات والمشاكل ويسمع لأصحاب الفرق الضالة، يقعد يقولك بس من باب يعني الواحد يوسع معرفته ومن باب الفضول، هذا لا يحفظ الرأس وما وعى. ويحفظ البطن وما حوى، يأكل حلال، أهم حاجة أنه يأكل من حلال، في نفس الوقت يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أدب الطعام، ويذكر الموت والبلا، ويكون الموت منه على بال. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. حديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. من الحقوق كذلك حق الوصية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء، له شيء، لك 1000 جنيه شايلهم 500 جنيه، شيء يعني حتى لا يؤبه له في زماننا ذلك، حتى ولو كان حقه أن توصي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت فيه ليلتين أو 3 ليال في رواية، إلا ووصيته مكتوبة عنده. لازم يبقى كاتب وصية، يجيب بقى الكتيبات اللي مكتوب عليها وصيات الشرعية دي ويبقى موجودة عنده، وأول بأول كده يبقى عامل لنفسه أو يبقى مخبر أهل بيته بالحقوق المالية الخاصة به، كاتبها في درج معين، وبيقول له: أنا بقى كاتبها أول بأول عشان خاطر لو مت يبقى وصيتي موجودة والناس تبقى عارفة فلوسي اللي ليا إيه واللي عليا إيه. هذا الحق الرابع لاسم الله تعالى الحق، أن تؤتي كل ذي حق الحق. الحق الأخير أن تجهر بالحق. الجهر بالحق حق. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: فضل الجهاد، أي أفضل الجهاد، كلمة حق عند سلطان أو أمير جائر. الجهر بالحق حق، طبعا بالضوابط الشرعية الخاصة بذلك. مين اللي هيقول كلمة حق عند أمير جائر أو عند هذا؟ لابد أن يكون فيه الأمور التي وضعها العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضوابط، أن يكون عليما بما يأمر، عليما بما ينهى، في نفس الوقت حكيما فيما يأمر، حكيما فيما ينهى، ألا يترتب على نهيه عن المنكر منكر أشد. هذه أمور ينبغي أن توضع نصب العين حين التلفظ والكلام، وهكذا كان صنيع العلماء. فالجهر بالحق حق. هذه هي بعض الآداب وبعض الأمور التي ينبغي أن يكون للعبد المؤمن حق فيها، حتى يكون ممتثلا لحقوق الله سبحانه وتعالى ابتداء، ويكون له حظ في اسم الله تعالى الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.